متخاصم لو انت الغلطان مش انا خايفة بكرة الحب يهرب مننا يهرب من عذابنا ويدعم قلوبنا والقاسية صعبة يهرب من عذابنا ويدعم قلوبنا والقاسية صعبة انت يا حبيبي انت انت يا حبيبي انت يا حبيبي انت انت يا حبيبي هو الحب لعبة ولا الحب لعبة بتخاصمني حبة Yeah. يرجع تاني جرحي وما تهناش بفرحي.